الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه هي الآية 18 من سورة يونس، وقد اشتملت على نقاط. النقطة الأولى قوله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. الثانية قوله عز وجل عنهم: وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الثالثة قوله عز وجل: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. الرابعة قوله عز وجل: سبحان الله عما يشركون. وقوله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، هو توبيخ لهؤلاء الكفار ولفت انتباه إلى أن العاقل لا يفعل ذلك، لأن كلمة عبادة، العبادة، العبادة هي أن تبذل أقصى ما يتأتى لك من الحب، وأقصى ما يتأتى منك للذل، من الذل لله وحده. أن تبذل غاية الحب وأقصى غايات الذل والضراعة والاستكانة لله وحده، لمن يستحق العبادة. فإذا كانت العبادة هي أن تبذلها اللي يستحقها، ذلك وانكسارك وخضوعك وخشوعك وقنوتك وإخباتك إنما يكون لمن يستحق. أنت يعني اجعل الذل اللي تذله هذا له ثمن. ما هو أقول ثمن بمعنى أنك تطلب قروش ولا تطلب ذا عليه، يعني لا تبذله إلا لمن يستحق. وأن تنظر أولا، الله تبارك وتعالى ما خلق نفسا لإنسان لبني آدم إلا ليعبد وحده لا شريك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. فإذا كان الإنسان يعبد اللي يستحق، ويذل ليستحق، ويضرع للي يستحق، وطبعا اللي بقدر قدرته وقوته وإيصال نفعه لك ودفع الضر عنك. فأنت إذا أتيت حجر قد يكون منحوت لسنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو مئة سنة أو ألف سنة، وجيت عنده ضرعت له وذليت له وخشعت له وقنت له، حتى لو دعت هو يسمع ما يسمع، هو ينفع هو ما ينفع، هو يضر ما يقدر يضر، هو أصله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود في مكة، لما قبل قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. يعني أنا تقبيلي لك طاعة وامتثال لأمر رسول الله، والرسول إذا قال لنا افعلوا كذا هو لا يأبو إلا بعبادة الله وحده، لأنه إنما بعث هو وإخوانه الأنبياء لحماية جناب التوحيد حتى يشرك بالله عز وجل، وإعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء كل ذي حق حقه، لا تغالي في الإعطاء ولا تنقص في الإعطاء. بالنسبة لمن يستحق العبادة، اللي يستحق أنك تعبده بمعنى تضرع له غاية الضراعة، وتذل له غاية الذل، وتقنت له غاية القنوت، وتخبت له غاية الإخبات، وإذا ذكرته اقشعر جلدك وتأثر من الرهبة منه ومن الخوف، لأنك إذا علمت بأسمائه الحسنى وصفاته العلى علمت أنه وحده هو الذي لا يستحق أن يعبد أحد في الكون إلا هو سبحانه وتعالى. ربنا ينعي على المشركين في مكة ويوبخهم ويؤنبهم ويقول لهم أنتم تعبدون أصناما وأوثانا لا تضر ولا تنفع، لا تملك لكم ضرا ولا نفع، ولا تستطيع أن تضركم لو كان لها عقل، لو كان لها عقل ولها وعي ولها إدراك وأرادت أن تضركم لا تملك ذلك إلا بأمر الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، يا غلام ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، يعني خليك دائما وأبدا دائما في ذكر الله عز وجل، وأنت في سرك أو في علانيتك أو في عملك أو في سوقك أو في مسجدك حاول ألا ينسى قلبك ولسانك ذكر الله تبارك وتعالى. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله لأنه هو اللي عنده كل شيء، بيده خزائن السماوات والأرض، إن كنت مريض هو اللي يشفيك، وإن كنت مبتلى هو اللي يعافيك، وإن كنت جاهل هو اللي يعلمك، وإن كنت غاوٍ هو اللي يرشدك، غير كذا لا تنتظر أن أحد يستطيع أن يفعل ذلك. اعلم أن جميع خلق الله لا يستطيعون أن يدفعوا عنك ضرا أراده الله بك ولا أن ينفعوك بشيء كتب الله ألا يكون لك. فيقول النبي لعبد الله بن عباس احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا يعني عندك حاضر لا يغيب، لا يغيب قريب، وإن كان فوق السماوات العلى وإن كان فوق العرش العظيم استوى عليه، لكنه لا تخفى عليه ذرة ولا تبعد عليه ذرة في السماوات والأرض، فهي لا تتحرك إلا بتحريكه لها، ولا تسكن إلا بتسكينه لها، ولا يكون شيء كبير أو صغير قليل أو كثير إلا بفعل الله بأمر الله عز وجل. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، هو اللي يجيبك، هو اللي يدفع الضر عنك، هو اللي يشفيك من مرضك، هو اللي يعافيك من بلواك، هو اللي يجيب لك العيال، هو اللي يرزقك المال، هو اللي يعطيك الصحة أو يسلبها منك إذا شاء، يسلبها منك إذا شاء. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف، أو كما جاء في الحديث. يعني إذن العاقل الرشيد كيف يترك خالقه ورازقه ومحييه ومميته ونافعه أو دافع الضر عنه ويدور على غيره؟ هذا ما هو عاقل، ولا يكون عنده ذرة من العقل، ولا يكون عنده ذرة من العقل أن تترك القوية القادر الذي لا يعجله شيء ولا يفيد شيء، عالم الغيب والشهادة الذي يجير ولا يجار عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، ويدور غيره، ويدوره إيش؟ هل تدور جبريل علشان ينفعك ويضر؟ جبريل ما يتحرك حركة ولا إلا بأمر الله. طيب تسأل جبريل طاووس الملك يقول يجب يسوي له، ما ينفع لحد ساكن إلا إذا قال له الله حبيب وإذا أعانه الله على تحريكه. تسأل ميكائيل أو إسرافيل ما تستطيع، لأنه لا يستطيع يفعل. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. فالملك لا يتحرك إلا بأمر الله، ولا يجيب لك نفع أو يدفع إلا بأمر الله وإذن الله. فليش تسأل عبده وتخليه؟ ليش تسأل العبد وتخلي بعض الناس العوام يقولوا لما قالوا أذنك فين يا جحا؟ قال حط عشان أذنك اليمين حط إيده ومده يلف علشان يدور. يا أخي القريب أولى، الناحية القريبة أولى من الناحية البعيد. فإنت ربنا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فدم هو القريب السميع المجيب الذي لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء، الجأ إليه هو وحده. ضربت مثل في قصة تذكر عن موسى عليه السلام، سمعت عن سنده وخبرها، وطبعا أكثر هذه إسرائيليات، أنهم في مرة معها طفلين ويمشي على شاطئ النهر، شاطئ النهر انتهى وجاع العيال والولدين، وتبحث عن طعام عن راعي يعطيها حليب عن راعي ذاك للعيال نماذج. قالت إذن يمكن الشاطئ الثاني في أحد شاطئ النهر، أبا أخذ واحد من العيال أوديه الشاطئ الثاني وأجي أخذ الثاني أيضا أعديه لعلي أجد هناك أحد قريب في البر الثاني هذا يجيب له طعام أو يجيب لهم طعام وشراب. العيال جوا عندي بس حكاية حكاية لكن مذكرة. يقول حملت الولد واحد منهم وعامت حتى عداته الشط وحطته على شط ورجع وهي في وسط البحر غرقت، لا وصلت لهذا ولا هذا فرقت بينهم. يقولوا ذكر إن يقولوا عن موسى عليه السلام الله أعلم يا رب أحدهما في شاطئ والآخر في شاطئ، قال لا أجعلن أحدهم ملك المشرق والثاني ملك المغرب. الناحية الشرقية تبي تصير اللي راح الناحية الشرقية يصير هو ملكة والناحية الغربية يصير ملك. هذا مثال سنة تقريبي يعني قد يكون صحيح وقد يكون صحيح، لكن التقريب يبين وقدرة الله لا تنتهي عند أحد. قدرة الله لا يعجزها شيء ولا يفوتها شيء. ولما جاء أصحاب طالوت وأجاوزوا النهر قالوا لا طاقة لنا بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون يعني أنهم كم من فئة قليلة، الحرب ما هي بالقوة والعدل، الحرب بالنصر من الله والعزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله. كم من فئة كثيرة ضاعت وكم من فئة قليلة غلبت. والنبي عليه السلام لما في غزوة حنين وكانوا 12,000 مقاتل بعد فتح مكة والأرض دانت لهم، عاصمة البلاد والعباد دانت لهم وهي مكة ودخلت في دين الإسلام، ويتجه إلى حنين والطائف ومع 12,000 مقاتل، فيقول رجل مغرور لن نغلب اليوم من 12,000 مقاتل، عندنا 12,000 مقاتل لن نغلب اليوم من قوة من قلة، لن نغلب اليوم من قلة. وسمع بذلك النبي وغضب غضبا عليه الصلاة والسلام وتألم من الكلمة اللي قال هذه، خاف أن يبتلون بسبب الغرور هذا، خاف أن يبتلون قد يبتلى الناس بسبب واحد، قد يبتلى الناس الجماعة بسبب واحد يخطي ولا يردع أحد ولا يردع أحد عن خطئه ولا يردع خطي، البلوى تعم الجميع، الطيب والرد تعم اللي فعل واللي ما فعل واللي قال واللي ما قال واللي قال واللي ما قال. فلما قال لن نغلب اليوم من قلة وكره النبي ذلك لأنه علم اليقين أن النصر من عند الله العزيز الحكيم، لا باثناشر ألف ولا بمئة ألف، لا باثناشر ألف ولا بمئة ألف. فلما بدأ الحرب وكان ثقيف رماه ما هي إلا لحظات حتى انهزم المسلمون الاثناشر ألف، ما هي إلا حتى انهزم الاثناشر ألف اللي ما اجتمعوا قبلها مع الرسول ولا مع غير الرسول في يعني في مثل جزيرة ويهربون. حتى يقول بعض اللي توهم أسلموا من أهل مكة الطلقاء يقول هي الآن بطل السحر والساحر، والله ما يردوهم إلا بحر جدة، يقول بطل السحر والساحر لأنه تو الإيمان ما استقر في قلبه. فيقول له واحد تو داخل الإسلام اسكت أو كذا وكذا، والله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن، بدل ما يكون السيد اللي يملكني من هوازن أنا ودي اللي يملكني من قريش أحب إلي من هوازن. يقول كذا لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من ربني من هوازن. النبي ما مشى، الجيش هرب الأكثر لما النبال آذتهم وأحرقتهم، ولكن النبي على بغلة، والبغلة أصلها ما تحصل الحرب 100%، لكن آيات الله لمحمد ونصره وتأييده. البغلة ما تصلح للمعارك والحرب، لا تصلح البغلة للكر ولا للفر، الخيل هي اللي تصلح للخر للفر والكر، اللي يقولهم القسم كر مفر مقبل مدبر معنك جلمود فخر هدوا الصلاح طاو السيل ومن على الفرس، هي اللي حقت حرب ورايح وجاي إذا دربت. فالبغلة اللي النبي ركبها ما هي حق حرب، ومع ذلك ركبها، ويا ليت ركبها وسكت، لأن العادة إن القائد قائد الكوب هو محل الطلب للأعداء، يعني المفروض أن يتوارى لأنه هدف، بل هو الهدف الأكبر عند أعداء الله وأعدائه. لكن النبي وقف على البغلة بأعلى صوت ينادي، يا أنا النبي لا كذب، بأعلى صوت أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يعبد بنفسه، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يا أصحاب السمرة، يعني أهل شجرة الرضوان اللي بيعتون على الموعد عند شجرة الرضوان. وكان العباس بجهول يصوت فنادى بأعلى صوته يا أصحاب شجرة، فانحادوا كالبقر اللي فاصيلها قدامها بعيد وانحازت إليها تركض إليها، وهم يقولون لبيك لبيك، وما هي إلا لحظات حتى نصر الله نبيه وهزم عدوه وأعز جنده. وكان النصر، ولذلك ربنا يقول يعني للإنسان يجب عليه أن يخلص العبادة لله وأن يطلب العون من الله وحده. وربنا يقول كل إن كان آباؤكم، يعني لا تقدم أبوك ولا أخوك ولا عمك ولا خالك ولا وطنك ولا بلدك ولا بعيد ولا قريب على حب الله عز وجل. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترضتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، لا عندكم عدد ولا عدد، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله بعد ذلك عن الله فرح. ولما قال بعد آيتين أو حلها إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، قد يخطر على البال ان هذا الامر سيؤدي بنا الى تعطيل التجاره وبوار متاجرنا، لان نحرم من وفود الحجاج المشركين اللي جايبين اطعمه واشربه ودهون وسمن وملابس ومن كل ما نحتاجه اهل مكه. فاذا منعنا المشركين من دخول مكه معناها حرمنا من هالنفقات اللي جينا منهم والاموال والارزاق اللي تيجي من عندهم. فيقول فلا يقربوا المسجد الحرام وإن خفتم عيلة، وإن خفتم يعني فقرا بسبب ما يم، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وفعلا جاء الله لهم بخير ما خطر لهم على بال، ومن الدنيا قبل الآخر، للدنيا قبل الآخر، للدنيا قبل الآخر. ما جاءت أموال ذهب من البحرين لأول مرة، يجيهم الذهب من البحرين، والنبي يقول حطوه في المسجد أكوام من الذهب، لأول مرة في تاريخ الإسلام أكوام من الذهب تيجي من البحرين، فالنبي عليه السلام يقول احضعها في المسجد، ثم يأمر بإذن اللي يحتاج يجي يشيل حاجته. وجاء العباس بن عبد المطلب، وكان على العباس فدى يوم بدر نفسه وعقيل بن أبي طالب، وجاء في القرآن على أن هؤلاء يعني إن كان ضع منهم مال فالله سيعوضهم. فلما جاء العباس قال لي اعطيني أنا فديت عقيل ونفسي يوم بعد، قال له احمد، فحمل في حجره حتى ما استطاع يقوم من الذهب، يحمل في حجره من المال حتى عجز يقله بنفسه ويقول، ويقول للنبي عاوني، يقول من أخي عاوني، يشر له الماء عاوك شيل على قدر ما تشيل، صار خلي أحد أصحابك يعاوني. رفض النبي عليه السلام أن يخلي أحد من أصحابه يعاوني، فنزل شوية من اللي في حجره وحسب أن يقوم ما عجز يقوم، وسد كل ما يطلب النبي ما يساعده شيل بيد، فأحمل حتى استطاع يقل الحمل من المال. ولما قال الحمد لله، هذه واحدة وأني أرجو الثانية، وحده، لأن ربنا يقول لأن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ويكن منكم 1000 يغلب فيه بإذن الله، والله مع الصابرين. ما كان نبينا أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد والله يريد والله عزيز، لولا كتاب من الله لمسكم فيما أخذتم عذاب فكلوا ما رزقكم والله أحدا فاتقوا الله. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. إن دخل الإيمان في قلوبكم، إن دخل الإيمان في قلوبكم وعلمه الله موجودا بعد أن علمه قبل أن يوجد، علمه قبل أن يوجد، فسوف يعطيكم فضله إن شاء. وأعطي يقول عبد الله بن عباس أعطاني الله المال اللي قال عليه، أعطاني من فضله أكثر أكثر مما فدت به نفسه عقيل مرات كثيرة، وأنا أرجو الثانية وهي قوله ويغفر الله والله غفور رحيم. نرجو مغفرة الله وعفوه. هذا مثال الإنسان إذا أو إذا يعني أسند أمره لله ووكل أمره لله وتوكل على الله وفوض لا يمكن يخيب أبدا. إذا فوض أمره لله والتجأ إلى الله ودائما وأبدا إن أصاب أي حسب شيء بك العون يا رب، لا يعينني إلا أنت ولا يدفع الضر عني أحد سواك. أنا أعلم يا رب لا نفسي ولا ولدي ولا أهلي يدفعون الضر عني، إذا نزل بضر ما يدفع الضر إلا أنت وحدك لا شريك لك بأمرك بالأمر ما هي بممثل يقول شيء كن فيكون. إذا أذن لجسمك بالعافية جاءت العافية في الحال، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فمن خيبة النفس ومن ضياع العقل أن تعبد مخلوقا وتدعى خالق السماوات والأرض اللي يقولوا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. أصل ما أجامل الجنة ولا النار ولا الدنيا ولا الآخرة ولا الحياة ولا السماء ولا الأرض ولا ما أنبت نباتا ولا أجرى رياحا ولا أجرى سحابا ولا مهد الأرض مهادا ولا جعل الجنة إلا لذي وعد وحده لا شريك له. يعني ما خلق الله الإنس والجن إلا ليعبدوا، وخلق لنا كل ما سوى ذلك لمصلحتنا، فالكل مخلوق ليعبد الله وحده. ولذلك أنا قلت لك يعني ذرة من الشرك تحبط ملايين الأطنان من العبادة. لو عندك أطنان من العبادة ليلك ونهارك عابد صايم وقايم وذاكر وذاكر وذاكر، لكن لو أشركت راح كل اللي فات، كأنك جبت حشي ومسحته ما هي. ولقد أوحي إليك، ويقول الله للنبي محمد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. اعبد ربك وحدك، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إياك نعبد وإياك نستعين. يعني لا يمكن لأحد أبدا أن يستحق أن يشرك بذرة واحدة في السماوات والأرض، لا ملك ولا ملك ولا نبي ولا ولي ولا رسول ولا عبد صالح ولا غير، ما يمكن لأحد أن ناصيتك أن يحركها الله. ذرات دقات قلبك هي اللي بيحركها الله، حركات كبدك ورئتك وأمعائك وبولك وغائط، لا تحسب أن العملية سبهلة، لا هو اللي دبر لك جميع القوى، هي له القوى اللي فيك، القوى اللي فيك هي لله وحده، ملك لله، وهي عارية أعطاك إياها، خولها لك، فعليك أن تشكر الله عليها، لا أن تضيعها بأن تكفر بالله وتحبط جميع عملك. يقول وقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بعض الناس يحسب أن العبادة هي الصلاة والصوم، بعض الناس يحسب أنه دم يصلي ويصوم ويؤدي الزكاة والحاج جاء بأركان الإسلام، لكن الركن الأول من أركان الإسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا الحجر الأساس والمبنى الصلب اللي يقوم عليه بقية أركان الإسلام، وهي الصلاة والصيام والزكاة والحج وجميع أنواع العبادات، ما تقوم إلا على الركن الأساسي. أشهد أشهد، ما بتقول بس لا، أشهد يعني أقر بقلبي ولساني وسمعي وبصري وعصبي ولحمي وعظمي وشعري بأنه لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيجيك واحد يقول لك أن يستغيثون باللات ويستغيثون بالعزة ويستغيثون بالهبل وبمناة ومناة الثالثة يقول على الرب تبارك وتعالى وإسام ونائلة وبلاهم بلا، وش يعبدوا شخل وش يعبدوا شخل. كانت جزيرة العرب في كل محل أصنام، وأهل المدينة لما يروحوا مكة عشان يحجوا في مكة وهناك اللات والعزة ومناة، ولكن إذا هم في الطريق يمرون على مناة التي بالمشل أو على بعض الأصنام اللي في الطريق، فإذا مشوا عندها ضرعوا لها، يا سيدتي يا مالكتي يا رازقتي يا اللي مسويان يا تضر عني سوي لي كذا وسوي لي كذا، ويبكي ويبكي عند الصنم هذا بكاء مرا يتضرع إليه ويذل له على الخشب والحجر، على الخشب والحجر المصور. فإذا راح عند الصنم الثاني استحى، قال شو بقول له، أنا فرغت كل اللي في جعبتي عند الصنم الأول، عندي اللي في جعبتي كله من أصنام المدح والعبادة والذل والضراع للصنم، وش بقول للثاني. وكان واحد منهم يقول وكيف ترى ليلى بعين ترى بها سواها وما طهرتها بالمدامين، فيبعد يبكي عشان البكاء يغسل خطاياه في دعاء اللي هناك عشان يخلص عبادة للي جاي من جديد. هم يسمعون ما يسمعون، هم يضرون ما يضرون، هم أصل اللي له إرادة منهم وهم البشر المعبودين من البشر، ما يملك نفسه ولا ذنب. النبي وهو أكمل خلق الله قاطبة وأفضل خلق الله قاطبة وأعز خلق الله قاطبة وأحب خلق الله إلى الله عز وجل يقول كل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ما كان يجيني مرض ولا يجيني جوع ولا يجيني عطش ولا يجيني كذا ولا يجيني كذا، أنا بشر أجوع وأشبع، أجوع وأكل وأنام وأتدفى وأحتاج للدفى، البرد يؤذيني والحر قد يؤذيني، عبد عبد من العباد. وتقول عائشة كنا ننظر للهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أخذت في أبيات رسول الله نار لا طبخ ولا غرف. قلت يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان، التمر والماء. وتمر إيش يعني؟ تمر يبقى كل 10 تمرات، ما لقوا ولا 5 ولا 4. أنا قلت لك في الغزوة في الحرب، فهم يحاربون أعداء الله، جيش محمد يحارب أعداء الله، كل واحد من هؤلاء الجيش يأكل تمر في 24 ساعة، والتمر مع حامل الزاد للجيش، فإذا جاء وقت التفريق كل واحد يأخذ تمر ويروح تعمل بها التمر، يقول أحطها في فمي حتى يتحلل الحلق بها ويجري الريق بها، بعدين يشيلها نحطها في المطبخ. فإذا أخذت لي ساعة ونص ساعة رجعتها ومصتها شوية شوية، وخف عليها ما يشدد المص، ما خفت إنها الذوب يمص بس مص خفيف عشان وبعدين يحطها. ويجي واحد منه يقول أنا ما أخذت تمرتي، يقول روح هات شاي، يقول له راعي التمر روح هات شاهدين يشهدان بالله إنك ما أخذت التمرة. وهم جيش محمد، جيش النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لا غرور ولا كبر ولا عوج ولا احنا سوين ولا احنا انتبه. في عصرنا هذا، في عصرنا هذا جيش عدده 70,000 يهزمون في يوم ولا يومين ولا 3 أيام، في يومين أو 3 أيام، والنسوان ترقص في وسطهم والمغنيات ترقص في الإذاعة، اضرب واهرب وما ادري يسوي ايه طول الليل، ويصبح الأرض مأخوذة منهم كلها. ولو كانوا غنم مطلوقة في هذه الصحراء 70,000 خروف ما كان يستطيع اليهود يجمعونها في يوم ويومين، لكن ذل المعصية. المعصية ما هو بس المعصية معها في عصرنا، ما أعلم إن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه انتصروا في معركة وأظهروا الفخر. الحين هنا يعملون يوم الجلاء عن العيد، يوم الجلاء عن البلد الفلاني، يوم الذكرى 70 ولا 50 ولا اللي كذا واللي كذا عن الوضع الفلاني، يوم الذكر علشان الجلاء جلاء. وهم لا جلوا ولا طلعوا، هم اللي طلعوا من روح، ما جلوا ولا طلعوا، هم اللي طلعوا من روح. ويقول انت النبي يدخل مكة فاتحا مظفرا مظفرا عام الفاتح، وكل ما يقرب من مكة مع أن الجيش اللي جنبه أبو سفيان وكان مع المشركين قبلها بقليل، ويطلع يتفرج على الطريق يأخذ العباس عشان يفرجوا على الجيش محمد قبل ما يطلوا مكة، ويجي النيران وهذا نرمين وهذا، وينظر إذا تفل النبي ما تسقط التفلة على الأرض، كل واحد يلحق يأخذ اللي يقدر منه ومسح بها وجهه إذا بهالشكل ده. ما عرفت الإنسانية ملكا وصل به حب قومه له كحب الناس لمحمد صلى الله عليه وسلم. وملك لما قرب من مكة بدأ يخن راسه من فوق ويذل وينكسر ويضرع لفاطر السماوات والأرض، كل ما قرب من مكة ينزل راسه حتى مس عسلونه ظهر راحلته. العسل الشعر اللي تحت الشفة هذه اللي بين اللحية وبين الشفة اسمه العتنون، بصر يمس ظهر من الضراعة لله والشكر لله والخضوع لله عز وجل. ما قال انتصرنا انتصرنا ما بدون ضرب وحرب. وهذا عادك يقول كعب بن زهير، يقول كعب بن زهير ليسوا مجازيعة إني إنالت، ليسوا مجازيعة ليسوا مفاريحة، ليسوا مفاريحة إنالت رماحهم قوما وليسوا مجازيع إذا نيلوا، يعني إذا إذا إذا إذا هزموا ما يجزعون، لأنهم يعلمون إن كل حركة وسكن جاءت منه هي من الله وحده وبسبب منهم، بسبب منهم، لأن غالبا ما يأتي الانكسار في الحرب إلا بسبب المعاصي أو الغرور، غرور من بعض الجيش يضيع الجيش كله، مخالفة من 5 أو 10 أو 50 من الجيش يضيع الجيش كله. والمثل في كتاب الله في قصة يوم عندما توجه 1000 مقاتل إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى أحد، ويرد عدد كبير منهم عبد الله بن أبي من الطريق، ويرجع العدد القليل ويصفوهم رسول الله مقابلة الجيش، جيش الكفر، وجيش الكفر عدد أضعاف من هؤلاء ومعهم السلاح اللي أقوى من هؤلاء والرماح اللي أقوى من هؤلاء، ويبدأون هم عند عينين جنوب غرب أحد، والنبي عند محل اللي فيها الشهداء الآن أو بجانب على محل الوادي والأعصر، والجيش قدام وجيش الكفار قدام، فيوقف 50 رجلا على جبل، الجبل الصغير اللي يزال موجود الآن جنوب مع الميل الشرقي قليل أحد، يوقف 50 رامي يقول لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، إن وجدت يقال جيش الرماة إن وجدتمونا هزمنا لا تعاونونا، إن رأيتمونا تخطفنا الطير، قل لهم النبي رأيتمونا تخطفنا الطير لا تقربوا منا. قائد ما هو من عند راسه من فاطر السماء يعلمه، معلمه، فيقول لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، إن وجدتمونا تخطفنا الطير فلا تعينونا، إن وجدتمونا انتصرنا فلا تنزلوا حتى أبعث إليكم. وخالد بن الوليد مع جيش المشركين هناك يرقب على الخيل، يرقب في محل بعيد ما يشوفوه هؤلاء، ولكن عينه باعتباره قائد عسكري محنك مجرب عينه للرماة، لأن عارف أن دول إن نزلوا إن هزم المسلمون وتمكن منهم، فعينه منهم. أول ما بدأ الحرب وش صارت؟ بدأت نسوان المشركين يغنون ويرقصون مثل الجماعات اللي قلنا عليهم من شوية، يرقصون ويغنون يغنون رقصون، وهند زوجة أبي سفيان أم معاوية ترقص وشيلة بين سيقانها تقول إذن ترقص وتطبق على وتطبق وتضرب الدف للمشركين، إن تقبلوا نفارق وإن تدروا نفارق فراق غير وامق، إن تقبلوا نعانق يعني، ونفرش النمارق، تقول لهم نفرش لكم البسط ونقعدكم عليها إذا إذا إذا أقبلتم على محمد وليه وقتلتموه، وإن أكبرتم عنهم فرقناكم فراق اللي ما يعبأ بكم. ولحظات يبدأ القتال وما إلا بدأوا يحصدونهم حظا. شفت لما يكون عندك برسيم ولا سيمولوجات ولا وتجيب أو كلا ويجيبك المحش أو المحصد اللي تحصد به، يحصدون المشركين حظا. ما في المشركين حرك ما يقتل واحد من المسلمين، وإنما القتل في المشركين. فعندما رأى اللي على جبل الرماة إن المسلمين انتصروا وخلت أرض المعركة من المشركين، والسيوف المشركين على الأرض ورماحهم على الأرض وأموالهم اللي سقع على الأرض، قالوا خلاص انتصرنا بننزل. قال لهم عبد الله بن جبير رئيسهم: لا تبرحوا مكانكم، ألم يقل لكم رسول الله إن رأيتمونا هزمنا فلا تعينونا، وإن رأيتمونا كذا وإن رأيتمونا كذا حتى أبعث إليكم. قالوا من قصد النبي إن إحنا نحمي ظهره، وظهره حمي خلاص، انتصر النبي وهزم المشركون. يا قوم اتقوا الله في أنفسكم، لا تخالفوا أمر رسول الله، هذا القائد الأمير اللي أمر الرسول عليهم. فغلبتهم الشهوة واندفعوا على غير بصيرة. أسأل الغنيمة على صوتهم في الطريق: الغنيمة يا عباد الله. ما وصلوا للأرض وقربوا من السلم الغنيمة اللي يبنى ذي إلا وخالد انتف عليهم من وراء وبدأ يضرب فيهم بخيله وينهزم المسلمون. مع أن المشركات اللي كانت تغني وترقص عندما بدأ الحرب اندحروا إلى جبل أحد، حتى يقول واحد من الصحابة: كنت أقدر أجمعهم مثل ما يجمع الإنسان الظباء اللي صارت من حاجة عنده في حوش، كنت أستطيع أجمع كل النسوان بهند وغيرها، لكن مرأتهم تأبى عليهم أن يلاحقوا النساء حتى في أرض المعركة. ويبدأ وتجد الهزيمة، لكن الرسول جرح، لأنه عدو الله هذا اللي كان يسمى أبو عامر الكلب الراهب ده، كان حفر في المحل اللي يظن أن فيه معركة عشان يسقط فيها النبي والمسلمون، كان يسمى أبو عامر الراهب لأنه راح تراه هناك، ودعا عليه رسول الله أن يموت بعيدا عن أهله، أن يموت وفعلا مات في الشام كافرا خارع على دين الإسلام. جيش ينهزم وفيهم رسول الله، لأن جماعة عصوك جيش محمد وفيه أبو بكر وعمر وعثمان، وتجي أنت تنادي تقول يا بدوي السوق البدوي، وش يصير عند أصحاب محمد؟ وش يصير هؤلاء عند أصحاب محمد؟ وش يصير هؤلاء الزاوي؟ لو جبت كل الجباب اللي في الأرض وتحتها ميتين وجمعتوها غير محمد وأصحابه، وش يساوون عند أصحاب محمد؟ وينهزم أصحاب محمد لأن جماعة منهم خلفوا أمر النبي محمد. ولقد صدقكم الله وعده، يسجلها في كتاب الله إلى يوم القيامة. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذ تحسدونهم حظا، الحس الحظ والحش، الحس الحش والحصد الحصد، استحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم على اللي في جبل الرماة، ما في غير، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، شدتم نصب عنكم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. يسجلها. وعمر بن الخطاب يرسل سعد بن أبي وقاص في الجيش، ولما يجي يمشي سعد خال النبي محمد اللي أنا قلت لك لما مرض في حجة الوداع مرضا شديدا، وجاء النبي يعود وكان عنده مال كثير ولا عنده لبنت واحدة عائشة يومها، فقال للنبي: يا رسول الله حضر بي ما ترى، الموت قريب مني، لأن أشوف الموت قريب مني، والنبي يعود في مكة هو مريض، الموت قريب مني وانا عندي مال كثير ولا عندي لها البين، افاتصدق بجميع مالي؟ قال: لا. قال: اتصدق بشطره؟ قال: لا. قال: بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كبير او كثير، انك انتظر ذريتك اغنياء، هذا دين الاسلام، انك انتظر ذريتك اغنياء خير من انتظر فقراء يتكففون الناس. ولكن يا سعد، النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لن ترفع اللقمة اللقمة على النبي علم سعد بن وقاص المريض هذا اللي يحس بالنبي يموت بعد يوم اليومين، إنك لن ترفع اللقمة حتى اللقمة، يعني إنك لن تؤخذ فتتصدق بصدقة أو كذا حتى اللقمة ترفعها إلى في يعني فم زوجتك إلا جعل الله لك بها أجرا. يعني لما تطعم زوجتك، مع أن طاعة الزوجة واجب عليك، لما تأكل زوجتك أو تكسل زوجتك أو تكسل زوجتك لك عند الله أجر عظيم لك عنده، هي زوجتك ولدك. والنبي لما قال له رجل عندي ما عندي دينار، قال له أطعمه كذا أطعمه أهله، قال عندي آخر، قال حيل كذا يعملوا كذا، قال له كذا وكذا، يعني جعل إعطاء المسكين بعد ما تصلحوا له، يعني فضل إطعام الأهل والبر بالأهل والإنفاق على الأهل عند المسلمين يرفع الله به العبد درجة. يعني يقول النبي سعد ولعلك تؤجل أو تؤخر يا سعد، في معنى كلام ثاني، فيرفع الله بك أقواما أو ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين. وفعلا يعيش سعد بن أبي وقاص ويموت الرسول في السنة التي تليها صلى السلام، وبعدين السنة اللي وراها أبو بكر وحرب الردة، ولما انتهي حرب الردة يتوجهون إلى القادسية لحرب الفرس، وهيئوا الجيش من طيبة الطيبة، وعمر يوصي قائد الجيش، من قائد الجيش سعد بن أبي وقاص اللي كان يحسب أن يموت بعد يوم اللي يومين في مكة من سنة يوجهه عمر بن الخطاب قائدا للجيش، من سعد هذا خال النبي محمد، يعني ابن عم أمه كان يقولوا لي خال، خال النبي محمد وأحد العشر المبشرين بالجنة وأحد السابقين الأولين إلى دين النبي محمد، أحد السابقين الأولين يعني من العشر الأوائل في الإسلام، سعد بن أبي وقاص أم الأول ما أسلم من الناس، وخال النبي محمد. وإن كان الرحم والقرابة ما تنفع بكل مئنة، النبي يخطب في مكة ويقول يا فاطمة وغير يا فاطمة بنت محمد اسأليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم النبي اشتري نفسك، هذا صحيح اشتري نفسك لا أغني عنك من الله شيئا، يا فلان يا صفية عمة النبي اشتري نفسك، يعني آمني بالله وصدق المرسلين وأخلص العبادة لله وحده ولا تتعلقي بغير الله، أنا ما أغني عنك من الله شيئا، يقول لها كده. فيقول عمر وهو يوجه سعد بن وقاص الرجل الأحد العشر المبشرين بالجنة وأحد السابقين الأولين إلى الإسلام، قال النبي محمد يقول له يا سعد، يعني شافه ودابه تحرير، يا سعد لا يغرنك أن قيل خال النبي وصاحب النبي، لا تغتر تقول أنا صاحب رسول الله أنا خال النبي محمد، فليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، يا سعد احرص على طاعة الله وطاعة الرسول أنت والذين معك، واحذر كل الحذر، معنى كلام عمر ما هو بالنص، معنى كلام واحذر كل الحذر أن يرى الله منكم معصية له، احذروا أن يقع لله، لأنكم إذا عصيتم الله لا يكون لكم فضل على أعدائكم، أنتم تنصرون بطاعة الله وبطاعة الرسول. ولما كان يوم مؤتة، الجيش الروماني الجيش المسلم يمكن كل 300 واحد من الرومان يقابلهم واحد من المسلمين يوم موته، كل 300 فرد من جيش الرومان يقابل واحد فرد من المسلمين، الواحد 300 ما هو الواحد 10، ما لو كان 10 هو يفر. وبعدين كان في أول الإسلام ما يحل للمسلم يفر في القتال إلا إذا كان اللي بعده فوق من 10، إن زادوا عن 10 وانت لحالك لكتفر منهم ولا اسم ولا حرف. بعدين قال أنا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف فيكم منكم 100 صابرات يغلبوا 100، يعني الواحد يفر ما يفر من 2، إن زادوا عن 2 له يفر، لكن إن فر من 2 أحبط عمله، لأن من الموبقات للعمل الفرار يوم الزحف، الفرار يوم الزحف. لما راحوا المسلمين بلاد بعيدة وبعد تبوك قرب قرب قرب معان على الحدود الأردنية السعودية الآن عند خليج العقبة، ويروحون هناك في موتة ولما يجتمعون ويشوفون الأعداء قدامهم، الرومان تحزبت، حتى القبائل العربية اللي كانت بين الأردن كلب وبعض البلاد اللي بعض القبائل اللي كانت هناك انضمت للكفار، بعض القبائل العربية اللي بين معان واللي بين بين بين بين بين, بين, بين, بين مؤتة انضموا للرومان، وصار جيش آلاف مؤلفة ومجهزين للجيش، ودول حوالي 3000. ولما يجتمعون قال أول ما شافوا الجيش الكافر وصار وجه الوجه، كان الأول النبي أمر زيد بن حارثة إن مات يكون مثلا جعفر، إن مات يقول عبد الله بن رواحة، يعني هم ثلاثة، أنا ما أنا ضابط ترتيبهم بالضبط، لكن الثلاثة واحد منهم قال له إن أنت الأمير فإذا أصيب يكون فلان، فإذا أصيب يكون فلان، الثلاث الأمراء زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة طالب من المدينة ركب على بعير، ولا دخت ركب معه. عبد الله بن رواحة طالع من المدينة مع الجيش وهو سيكون أحد الأمراء وركب على بعير ومعه ولا دخت راكب ريتفله. بدأ يتغنى بشعره، هو شاعر يحدوه على ظهر بعيره كغناء البادية، فيقول للناقة حقته: فإن أبلغتني ووصلت رحلي مسيرة أربع فوق الحساء، الحساء الأبار اللي بعد تبوك، فدونك يقول فدونك فارجعي وخلاك ذم، ما قصرت يا ناقتي. يقول لي ناقتي: إن وصلتني لمحل المعركة هذه ما عليك ذم أبدا، فإن أوصلتني وبلغت رحلي مسيرة أربع فوق الحساء يعني أبار، فدونك فارجعي وخلاك ذم، ولا أرجع إلى أهلي ورائي. وعاد المسلمون وخلفوني بأرض الشام منتهي استوائي هنالك، لا يعني يقول لا أبالي طلع نخل ولا كذا كذا، يقول أهم شيء إن أنا أموت شهيد في سبيل الله، يتمنى ألا يرجع لينال الشهادة في سبيل الله. فلما وصلوا إلى، قال الوالد بدأ يبكي، الولد بدأ يبكي لما يسمع كلام خاله العبد الصالح وسؤاله الشهادة وفرحه بها. فلما بكى الولد قال له: يا لكع، يعني فيك لؤم، أنت ارجع على ظهر الناقة وخليني أنا عند هنا. وفي أبيات أنا يمكن نسيها الآن، حتى إذا مروا على جسدي يقول: يا غاز وقد رشد، يعني يا أرشد الله من غاز، على هذا على عبد الله بن رواحة، إذا مروا على جسدي بعد ما موت يقول القائل منهم: يا أرشد الله من غاز وقد رشد، يقول كده. فلما يجتمع الجيشين وشبهم معه عدد قليل قليل قليل قليل بعيد عن ناء الدار والأهل والمتاع، عدد الزاد قليل والعدد قليل والأرض بعيدة نائية، ومن أن يجي الندد إلا من فاطر السماء القريب المجيب. فلما تراءت قال عبد الله بن رواحة: يا قوم، قالوا نرجع أو نقول للنبي يبعث لنا مدد، متى يجيك المدد من المدينة؟ خلي المدد القريب أقرب لك، مدد السماوات العلى. فبدأ يقول: يا قوم، يا يخطب فيهم لما خاف من التراجع عندما رأوا الكثرة الكاثرة من أعداء الله من الرومان، قال: يا قوم، أنتم لا تقاتلون بالعدد ولا بالعدد، أنتم لا تطلبون النصر بقوتكم ولا تطلبون النصر بعدتكم ولا تطلبون النصر بعددكم، أنتم تطلبون النصر بالله ومن الله تطلبون النصر، فهي يا عباد الله إما إحدى الحسنيين، يقول لهم هي إحدى الحسنيين، إما ننتصر على أعدائنا أو نموت شهداء في سبيل الله، وكلاهما عز، إن متنا شهداء فهذا عز كبير، وطبعا هذه ثمرة حياة الدنيا السعيدة، وإن انتصرنا هذا أيضا من العز القريب الظاهر، يعني من تعجيل المسرة في الدنيا. ويبدأ القتال، والسرعة يطيش القائد الأول ويزبط، النبي قاعد في المدينة يقول لهم: أخذ الراية فلان فأصيب وعيونه تزرف من الدم، ثم بعد شوي ثم أخذ الراية فلان وأصيب، يعلمه الواحد ينزل عليه في لحظة، ثم بعد شوية قال ثم أخذ الراية فلان فأصيب الثلاثة، يوم أصيب القواد الثلاثة قال بس نسوي، ما عندنا أمير ولا أشير لنا إلى أن نختار نائب ولا أمير، فقال خادم أنا الأمير أمر نصر بدون إمرة سابقة، بدون إمرة سابقة، يعرفونه سيف الله المسلول، هذا سيف الله المسلول، فأمروه لما جلل وقف لنا، لما جلل ما قبل، لما جلل قال المقدمة تصير مؤخرة، مقدمة الجيش اللي كانوا يشوفونها الرومان أمس خلوهم ورا ما يشوفون، واللي في المقدمة يطلوا في وجه الجيش، والميمنة تصير ميسرة والميسرة تصير ميمنة، ما زادوا ولا واحد ولا جاهم فرد واحد من الأرض، ويصبح الصباح بمجرد الرومان ما رأوا وجوها جديدة ما طلع عجوا هاربين إلى بلاد الروم، وانهزموا شر هذه لا ضرب ولا حرب، لا ضرب ولا، هذا مثال من الأمثلة، أطاعة الله هي سبب كل عز للدنيا والآخرة، يعني إذا كنت تريد الصحة عليك صحة عليك بطاعة الله، إذا كنت لأنك حتى لو مرض يعطيك أجر على المرض ويشفيك، لأن حال المؤمن كل خير لله، عجبا لأمر المؤمن، أمر المؤمن كل خير، إن أصابته سراء شكر فله الجنة، وإن أصابته ضراء صبر فله الجنة، يعني المؤمن على كل حال في خير، فأنت في خير ما دمت، بس عليك ألا تعصي ربك، لكن إن زلت بك القدم ولعب بك الشيطان وأنت غير معصوم، توب واندم وابكي على خطيئتك ولا تقنط من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا، فيبدأ في مطلع هذه الآية الكريمة الآية 18 من سورة يونس، ويعبدون يعني هالمشركين عليهم، يذلون أنفسهم بمعنى من لا يملك لهم ضرا ولا يملك له أصل، ما يملك لروحه، لكن بس هو لو هو العملية عملته هو وروحه ما همهم، يقول أنتم يا لو بكم ضر ما يملك، ما لو أرد لو غضب عليكم الصنم، هو ما هو بغضبان لأنه حجر، لأن في غضب ولا يسمع ولا يبصر، لا يسمع ولا يبصر ولا يغني من الحق شيئا، لكن إذا افقد بعض الناس قد ينفخ في شخص حتى يعتبر نفسه إله، يعني مثل فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، وناس كثيرين يبدأ الواحد منهم ينتفخ كل ما يشوف النعمة زادت عليه ينتفخ ويلاقي إمعات وضعاف النفوس وأذلة القلوب، ويبدون يخنعون وراء يحسبون أن يملك لهم نفع ضر ويجعلونه إله، لأن وما أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، الهوى نفسه، فينبغي للإنسان ألا يجعل قلبه متعلقا علقة أكيدة بشيء من نور الحياة الدنيا، لا صحة ولا نفس، لأن صحتك ما هي ملكك، هي ملك الله، ونفعك بيد الله وضرك بيد الله، فهو اللي يدفع الضر عنك ويجلبك النفع، فربنا ويدعون من دونه ما لا يضر، يعني لو كانوا يقدرون على ما ضروهم، لأننا أحميهم إذا كانوا عبادا صالحين لي، ولا ينفع، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. طبعا الكلام مترابط بين العبادة لغير الله وبين لون من ألوان العبادة لغير الله، بس أصحابه ما بيعتبرونه عبادة، يعني اللي ركع للصنم ويسجد للصنم، والله شفتهم يسجدون للقرود في الهند، يعني المعبد حق في المعابد الهندوس فيه بقرة وفيه ثور وفيه قرد وفيه حيوانات مصورة تماثيل أصنام، وأرى واحد يدور نتفرج عليه واحد يدور، فلما جاء عند القرد مصورينه وعملين ذكره بنقطة حمراء مقابل كده ذكر الجير، فهذا عندما قبل ركع مثل ما نركع نحن المسلمين تمام، بس بإحنا أذل بذل ذل وخضوع، وركع ركوعا كاملا، ثم بدأ يركع ويذل ويتضور ويتضرع عشان الجير. قلت للي معي ليش كده اختص القرد، هو أصغر من الثور وأصغر من البقرة، ليش اختص القرد؟ قال أصل القرد عندهم إله الشر، القرد عندهم إله الشر، يعني اللي يحب يستعين به على الشر على أحد يستعين بالقرد، ما يستعين بالثور ولا بالبقرة، ما يستعين بالثور ولا بالبقرة. هذا الناس أدمي ويحسبون أنهم أناسي، يحسبون أنهم أناسي، هذا ملايين البشر على هالحالة، على هالحال. لك الحمد لله على أهل الإسلام أنوار وصائر وسلوك ونظافة ونظام وصدق وعفاف وطهارة، يعني أحسن ما عرفت الإنسانية سكرة عليه المسلمون، وإن كان بعضهم يعر ويخجب الخزي من سلوكه، يعني يروح بلاد النصارى أو بلاد اليهود ويبدأ يشرب ويدعر وينعر معهم، ولا يحسب أنه يسيء إلى المسلمين وإلى نفسه إساءة لا حد له ولا حصر. ما بل ينبغي على المسلم لو قدر له أن يعيش في أرض غير إسلامية أن يكون كالشامة البيضاء أو الغرانيق اللي قدام الناس، في نظافته طهارته عفافه صدق لهجته حفظه للحقوق حفظه للي عليه ما يؤذي أحد ولا يضحك في الكفار. ينبغي أن يكون كذلك المسلم، لأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الإسلام دين السلام، الإسلام دين السلام، كل سلام، والله حتى الجنة جعلها دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي ما يشاء إلى صراط مستقيم. وإحنا كنا اللهم أنت السلام ومنك السلام، حبيب ربي صحينا ربنا بسلام، يا جينا نكون مكة إلى الكعبة عند الكعبة عند الحرام، هذا ديننا. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. وأنا طبعا نبه اللي قد يكون حاضرين من بلاد موبوءة بعبادة غير الله، يتنبهوا ويستيقظوا، يقرأ القرآن، يقرأ القرآن، يسمع مثل هذه الآية وغيرها، عشان يعرفوا إن الناس اللي في القبور عنده وعليها جبال ويدعون ويستغاث بهم ويطاف حولهم ويتضرع وينذر ويستجير بهم إنه إن يعبد غير الله، وأنه مشرك شرك أكبر ما هو شرك أصغر. يعني أنا قلت لك الحج بغير الله شرك أصغر، يعني ما تبين منه المرأة ولكنه أفحش من الزنا والسرقة والقتل، يعني لما تحلب بالنبي أكثر من أنك كنت زنيت أو سرقت أو قتل، وأنت تحسبها سهلة، تحسبها سهلة بسيطة. والنبي يقول من حلف بغير الله فقد كفر. وقل لما سمع عمر في ركب يحلف بأبي قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بطواغي، من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك، لا تحلفوا. لكن هذا عند العلماء يسمى شرك أصغر، لا تبن منه المرأة ولا ويتوارث مع أهله المسلمين ويدفن في مقابر المسلمين ويطلع عليه، فإن تاب من الحلف هذا أو من جنسه ومات غفر الله له ما كأنه ارتكبه، لكن لو مات هو ما تاب لا بد أن يدخل نار جهنم، لا بد أن تختطفه الكلاليب اللي على الجسم على الصراط إلى جهنم فيمتحش فيها وتأكله النار أكلا وتمتحشهم تعاشا، ويصير كأنه فحمة ما يبقى منه إلا إذا كان لو كان يسجد في أثر السجود، لأن الله رمى على النار أن تأكل أثر السجود، وعند بعد مدة يخرجه الله منها بشفاعة النبي محمد أو بشفاعة السافعين أو بشفاعة الصالح أو جامل أو يصاب يخرجه منه، لا يخلف. إنما اللي يعمل شركة أكبر كان يروح لواحد يسمونهم أولياء ويقول هذا الولي ينفع ويضر هذا، ها بس يقولوا بعضهم ترى حذر بعضهم هذا، شوف ترى الولي فلان باعه طويل يعني ما يعجل العقوبة بالحيل، لكن يصبر يصبر وعدين يأخذ، وأما سيدي فلان ترى صدر ضيق إن عملت أي معصية عنده ما تروح سليم ما تروح سليم. وأنا كنت أقول لبعض هؤلاء قد أنا الآن أقول لا تعبدوهم ولا تسمعوا لهم ولا تقدسوهم واحتقروهم إن كانوا غير مسلمين ولا لهم قيمة ولا كذا وكذا، طب ليش ما ضروني أنا؟ لو يقدروا يضرون أنا قاعد هنا ضدهم كلهم، اللي عندك هو من يجيني أنا؟ واحد ما ضرني والحمد لله عشت أكثر منهم عمر ونفعني لأكثر من انتفعوا ومات الكثير منه وأنا ما متي الآن، يعني هذا حال من الحالات، حال من الحالات. يعني أنت ينبغي لك تكون عادل. أنا لا أعيب على اليهود في يهوديتهم لأنه ما لعب من أصل الإسلام ولا على النصارى، لأنهم عايشين في ضلال دامس. لكن واحد عنده المصحف ويقرأ القرآن ولو قلت له أنت كافر يقول أنا مسلم ويقتلك عشان قلت له كافر، ويروح يعبد غير الله وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله ويقول هذول أقرب أقرب ولهم في الشفاعة، شفاعته اللي يقولها في الآية في الجملة الثانية من الآية ونفس الكلام سموهم أولياء مثل ما قال ربنا عليهم في القرآن. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن أنزلنا إليك الكتاب بحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دينه أولياء سموهم في القبور أولياء. وقلت لك الرجل اللي لقيته من يومين في الشارع بدار، ولما بنقول له أنت وش تعمل؟ قال أنا إمام مسجد سيدة فاطمة النبوية. قلت هي فاطمة النبوية مدفونة هناك؟ قال لا ما هي مدفونة هناك، لكن هذا مسجد بنات الحكومة وأنا عندي فيه إمام. يعني قلت له حسبت أن يكون فيه جثة ميت وسموه كذا. قال أنا عارف أن أنتم ما عندكم أولياء. قلت له والله عندنا أولياء لكن لا يدعون ولا ينادون. قال صدقت والله لا يدعون ولا ينادون. فأحببته حبا كثيرا لما قال لا يدعون ولا ينادون. قلت جزاك الله خيرا، الله يكثر من أمثالك اللي تعرف الحب. بس علم يعني علم الجماعة، يعلم اللي يعتقدون في هؤلاء أنهم ينفعون ويضرون ويشفعون، ويقولوا هؤلاء شفعاؤنا عنده. يقول في القرآن هو شفع عنده. قل أتعلمون أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل يقول بالنسبة لزوار مكة أو لزائر مكة المكرمة أيهم أفضل، يكثر من الطواف ولا من تلاوة القرآن؟ أنت حطيت لي مائدتين وحيرتني، حطيت لي مائدتين من أعلى الموائد وحيرتني، تقول تأكل من هذا تأكل من هذا. أنا المفروض القرآن تتلوه في أي مكان من الأرض، وأما الطواف خاص بهذا البيت. قلت أكثر من لا يوجد مكان في الأرض يحل لأحد أن يطوف حوله إلا الكعبة المفروض. لا يوجد قبر ولا بيت ولا مكان في الأرض على الإطلاق يجوز أن يطوف أحد حوله إلا الكعبة. هذه واحدة للطواف. ولا يجوز لأحد أن يمس حجرا ويقبله إلا الحجر الأسود، الحجر من الركن اليماني ما يقبل وإنما يعني إذا مريت عليه مسيته بدون تقبيل وإذا كنت بعيد عنه ما تكبر إذا كنت مقابله. يعني الركن اليماني يعني اللي يمس من الحجر من الكعبة الركنين، الحجر الأسود وركن اليمان. الركن الحجر هو اللي من شعائر الإسلام الأصلية، بمعنى أن النبي كان يبدأ قبل الطواف به ويختم الطواف به عليه الصلاة والسلام، وكل ما يمر عليه يقبله عليه الصلاة والسلام ويكبر ويقبله. وقالوا العلماء إن استطعت أن تقبله قبل، ما تمكنت بفمك بيدك وقبل يدك، ما تمكنت أن تقبل بيدك ولا بيدك إن كان معك عصا بس لا تضر بها أحد خليها تلمسه قبل ما لمسته منها إن عجزت عن ذلك كبر وامشي لكن الركن اليماني لا، الركن اليماني إن كان في فراغ وسعة وسلمت لمست مشي، لا تقبيل ولا تكبير، وإن كنت من بعيد لا تكبير ولا إشارة. ما هو مثل الحجر الأسود، هذا طبعا الفرق. لا يجوز لأحد في العالم من المسلمين أن يطوف حول مكان إلا الكعبة المشرفة، ولا أن يلمس حجرا تقربا إلى الله إلا الحجر الأسود على الوصف الذي وصف. والركن اليماني على هالحال ده، على هالحال هذا طبعا. أما تلاوة القرآن طبعا فرصة لك الطواف. أنت لو رحت في آخر العالم من وراء أمريكا أو كندا أو من وراء روسيا وغيرها تقدر تقرأ القرآن، وانت ماشي في بيتك تقرأ القرآن، وانت تبي تنام قبل النوم تقرأ القرآن، وانت مستيقظ تقرأ القرآن، وتخليه على ذيك على لسانك ما دمت تحفظ القرآن. لا تنقطع منه بحال من الأحوال، لأنه أنت إذا بديت تقرأ القرآن يا تبدأ ترتقي يقول الله تبارك وتعالى لحامل القرآن يوم القيامة، يقول لحامل القرآن يوم القيامة اقرأ، يقال لحامل القرآن يوم القيامة لما يبعث ارجع ورتل، اقرأ ورتل ورتل، يعني على مهلك لا تعجل، اقرأ ورتل وارتقي وانت ارجع على الدرج، درج السعادة فوق للعلو، فإن منزلتك عند آخر آية تتلوها. ما دمت أقرأ القرآن فأنت في رقي. وإذا كانوا بعدين يقول الشاطئ بشط هنيئا مريئا، يعني يقول للولد اللي يقرأ القرآن هنيئا مريئا، والداك عليهما شآبيب رضوان من التاج والحلا، فما بالكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، على أهل القرآن. فتقرأ القرآن في كل مكان، لكن اغتنم فرصة وجود هالمائدة اللي ما تلاقيها عند محل آخر. المائدة مائدة الطواف، ما انت ملاقيها، فما عندك قدرة وقوة على الطواف وتلاوة القرآن بما بين، حتى أنت هلا لما تطوف نقول لك لا تقرأ القرآن، أنت وأنت تطوف خليها كلها القرآن، ابدأ من يوم ما تبدأ الطواف في القرآن، فجمعت القرآن وجمعت الطواف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل من صلى البردين دخل الجنة. هذا حديث صحيح. نعم البردين فجر والعصر. نعم هذا يسأل وجاوب. إذا تعرض صاحب اللحية بأذى في نفسه أو أولاده وخير بين اللحية والقتل طبعا، فما يختار؟ طبعا إذا قالوا اللحية والقتل وكان اللي يقول القتل يقدر، فرق بين التهديد ممن يقدر على التنفيذ أو التهديد الأجوف، فإن كان تهديد أجوف فلا يحل لك نسع كلام، خلي يقول اللي عمل يتعمل ما هو عامل شيء. ولكن إذا كان واحد سيفه بيده ولا يخاف الله ولا يخاف الناس ولا يخاف الناس وقال لك احلق لحيتك وقال له احلق لحيته وخلي الرقبة، نقول له ما في مانع نحلق لحيته، لأن القاعدة عند أهل العلم إن ارتكاب أخف الضررين لدفع أشد الضررين من شريعة الإسلام، دفع أشد الضررين بأخف الضررين أشد. ولما جاء واحد لما جاء أخذ مسيلمة الكذاب رجلين من أصحاب النبي قال لأحدهما أتشهد أني رسول الله، قال أتشهد أن أتشهد أن محمد، قال أشهد أشهد أشهد أن محمد رسول الله، قال أتشهد أني رسول، شايف السيف قدامه، قال نعم أشهد أنك رسول الله، قال له روح خلاص. فجاء الثاني قال له أتشهد أني رسول الله، قال أنا ما أسمع، لا هو الأول سعى الرسول قال أتشهد أنا رسول، قال نعم أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، قال أتشهد أنا رسول، قال وش تقول أنا ما أسمع كلامه، فأمر به فقتل. فلما بلغ ذلك انصح الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أما أحدهما فقبل رخصة الله فقبل الله منه، يعني عفى الله عنه، وأما الثاني فسبق إلى فضيلة فهنيئا له بها، هنيئا له بهذه الدرجة العالية، لأنه عرض عليه الشرك، عرض عليه أن يشرك بالله، مع أن ربنا قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني لو أكره على كلمة الكفر ونطق بها مكرها ممن يستطيع التنفيذ، من يستطيع التنفيذ يقول له حرج عليه، ربنا يقول في القرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن، ما عليه سخط من الله ولا غضب ولا عقوبة، والله أعلم. والله السؤال هذا يعني محرج لي ولك يا السائل، والله أنا ودي الأسئلة اللي فيها نوع دعارة عمل مثلا، ده إن الإنسان ما يوجه السؤال بها، ما يوجه السؤال بها يسأل لأحد المشايخ بين وبين يسأله، لأن الناس مش مصلحة الناس في الحال، لو كانت الجواب يفيد العامة الواحد يقوله، لكن أنت فعلت فعلا قبيحا وأقررت بأن هذا فعل القبيح، ثم التصقت بهذا القبيح أكثر وأكثر، ثم حاولت أن تعمل كذا وكذا ما علمك بأن كذا وكذا، هذا طبعا ما ينبغي العاقل أن يفعله. أنت يا أخي إذا وقعت في بلوى المفروض أنك تبعد عن محلها، يعني لو أن إنسان قدر له لعب به الشيطان فزنى في أحد، العاقل يكره هذا المحل لو كان يعبيه حاج يكوي يبغض هذا المحل اللي حصل فيه المعصية. لو شرب خمر في محل ما هو روح يتلذذ إذا ذكره، ينفرض لو كان صادق واحد على فساد المفروض يبغض هذا الواحد إذا تاب إلى الله. فالإنسان إذا تاب إلى الله ينبغي أن يقطع من قلبه كل علائق الأولى ويتحزن ويقول تعست ليلة عصيتك فيها كيف لا أستحي وأنت الرقيب. أما إذا كان يبدأ يمازح ويضاحك ويلاعب ويتخذ أصحابه ويقول أنا تبت ابتليه، لو تبت ما صدقت معهم بعد التوبة، لو تبت ما صدقت والله أعلم. فعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.